اهلا بكم الى روائع ابن القيم. هذه حلقه خاصه من برنامج روائع ابن القيم، والتقي فيها مع حضراتكم بحجاج بيت الله الحرام من على اعتاب احد مواني جمهوريه مصر العربيه في طريقهم الى بيت الله العتيق. تعالوا نجعل هذه الفقره نعيش فيها مع كلام ابن القيم عليه رحمه الله عمليا، وهو يقول: بين رعاية الحقوق وأداء الواجب مع العافية ورعايتها مع الضر بون بعيد. إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، ليس العجب من صحيح قوي لا يتخلف بما يقدر عليه، إنما العجب من ضعيف مشغول تختلف عليه الأحوال وتختلف عليه الأشغال وهو غير متخلف بما يقدر عليه وقائم بالخدمة. كل الكلام ده بيعملوه الحجاج. تعالوا نشوفوا عمليا وهم بيصرفوا عشرات الالاف وماشي وقاعدين على الرصيف وقاعدين على الاسفلت من دلوقتي في طريقهم الى بيت الله العتيق. هيا معا. ان شاء الله. قول لي بقى، دي اول حجه؟ اول حجه ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الفرحه بصراحه باينه عليك. طبعا. امال ايه، انا بقى لي اكتر من كذا مره بنحاول فيها يعني. الحمد لله. بقالك قد ايه بتحاول؟ يعني 3 سنين. الله. وكنت بتحس بايه كل سنه لما يقولوا لك مفيش نصيب؟ طبعا، بس كنت حاسس، عندي احساس ان ربنا يكتبها لي ان شاء الله. يا والله. يا كان يقولوا لك مفيش نصيب وتحس ان لا مكتوبه لي. مكتوبه لي ان شاء الله. الله اكبر. ان شاء الله. الله اكبر. شفتوا الدرس الجميل ده؟ الدرس الجميل ان لما يتقال لك مفيش نصيب تقول لا في نصيب. لا ان شاء الله في نصيب. قول لي بقى، انت هتحج ليه؟ ده سؤال كبير خالص. صحيح. طبعا كبير خالص. انا كان نفسي احج واشوف القبر الرسول والكعبه والحاجات اللي عمرنا ما شفناها خالص. هتقف قريب من سيدنا النبي كده، متر مترين بينك وبين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بس احنا قصدنا من الزياره ومن الرحله دي كلها الكعبه. طبعا. ومسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا. لما نبقى في المسجد نروح نسلم على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. مبروك. الف مبروك الحاج. ربنا يتقبل منا ومنك الحاج. اجمل دعوه هتدعيها انك ايه؟ الله يهدي المسلمين جميعا. يا اللهم اهدينا يا رب. اللهم اهدينا. طب تقول ايه للي قالوا له السنه دي مفيش نصيب؟ يحاول ان شاء الله في نصيب. ان شاء الله باذن الله في نصيب لكل مجتهد النصيب لو حاول وحطها في دماغه ان شاء الله بتجيله. ربنا يتقبل منا ومنك. والف مبروك الحج. واذكرني عند الباب ان شاء الله. اول ما تشوف باب الكعبه تدعي لي. هندعي لكل المسلمين ان شاء الله. لا، ادعي لعم احمد والمسلمين طبعا. الله يتقبل منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتشرف بحضرتك شيخ اكرم محمد عشر. يا مرحبا شيخنا. منين يا سيدنا؟ من البحيره. من البحيره. نعم، اهلا وسهلا بيك. مبروك الحج. ربنا يبارك فيك. ما شاء الله حجيت طبعا قبل كده. الحمد لله. الله يتقبل منا ومنك يا رب يا شيخنا. بتحج تاني ليه؟ يعني تلبية لنداء سيدنا إبراهيم: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فجر عميق. أنت حجيت مرة. الشوق للنظر في الكعبة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ديت لها معاني لا يعني يعجز اللسان هو يصفها. أكيد حد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع كيوم ولدتك أمك، هذا يعني فخر وهذا أجر عظيم. ألف مبروك الحج يا شيخنا. ألف مبروك الحج. طب اللي يقول لك ما تتصدق بصدقة لازم تحج، ما تطعم ما تعمل معروف لازم تحج، ما أنت حجيت مرة، اعمل بالفلوس دي أي خير؟ دي لها أجر ودي لها أجر، دي لها يعني سبب في زكاة القلب، ودي لها برضو يعني اجر عند الله عز وجل. الصدقات دي حسنات، لكن الحج حسنات وتربيه للقلب. يعني لما الواحد يصرف عشرات الالاف وفي النهايه ينام على الرصيف، وبالرغم من ذلك، بالرغم ان هو بيصرف، ربنا سبحانه وتعالى بيخلف. حضرتك يا شيخنا ربنا يتقبل نفقتك يا رب. ربنا يتقبل نفقتك. بس اكيد دفع لك مثلا ايه اكتر من 30 40 الف جنيه، مش كده؟ يعني احنا بنستخلفهم عند الله عز وجل. ونعم بالله. بس حد بس ايه اللي يخليك تدفع 30 40 50 60 70 الف جنيه وتنام على التراب؟ من اولها من مصر وانت نايم على الارض، ان انت يعني تتذلل لله عز وجل ان يحول يعني يغير من هذا الحال الى اعظم فضل الله سبحانه وتعالى. يكفيك ان انت تتذلل للجبار سبحانه وتعالى، الله يكفيك ان انت بتقول يا رب طلبتني وانا جيت لك لله سبحانه وتعالى، يكفيك ان انت بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا شرفك بشيء قد يكون الكثير محروم منه، قد يكون محروم بذنوبه او يكون محروم. تقول لي يا شيخنا ايه اللي حج حجه واحده وقال خلاص بقى كفايه عليا كده؟ نقول له والله ان جاءت اليك ولم تذهب الي فانت محروم. والله محروم. فيعني ربنا موسع عليه ومقدره. أيوة وحج حجه واحده يحج تاني؟ ايوه طبعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بادروا بين الحج والعمرة، فإنهم تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. جزاك الله خيرا، مبروك الحج، ألف ألف مبروك الحج يا شيخنا. شرفني محمد ظريف السد من نتكم. مبروك الحج. الله يبارك فيك يا حج. متوكل على الله إن شاء الله بإذن الله. الباخرة ميعادها إمتى؟ والله احنا من الصبح بقى بيقولوا 9 10 هي ميعادها بكره 9 الصبح. لا ده المفروض النهارده كنت تطلع 9 الصبح. 9 الصبح زمانها طلعت 9 بالليل كان المفروض تطلع. المفروض طلعت. واحنا دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 11 احنا 12 يعني. 12 بالليل. وانت هنا من الساعه كام؟ انا هنا من الساعه 1 كده الظهر. طب وايه اللي مبهدلك البهدله دي؟ ما تروح يا عم. لا يا عم انا رايحين بقى ربنا سبحانه وتعالى الحجه، اول مره الحجه انا ونفسي فيها من زمان. طب يعني البهدله دي وانت فرحان ليه؟ عشان احنا قد فريده ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا شايف عريس. طبعا الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده منظر عريس مش منظر واحد متضايق. الله يصلح حالك. لطعينك اللطعه دي وفرحان ليه؟ فرحان عشان احنا قد فريده ربنا سبحانه وتعالى. يعملوا اللي يعملوه. يعملوا اللي يعملوه. يعملوا اللي يعملوه. احنا قد فريده ربنا. المهم نشوفها. مشقه. الحمد لله. واحنا ما نرضاش ان حد يظلم حد ولا حد يفتري على الحجاج ولا يقهرهم. بس في النهايه احنا محتسبين. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لها ايه؟ اجرك على قدر نفقتك ومشقتك. احنا من دلوقتي بنحج. الحمد لله. احنا دلوقتي لسه ما ختمناش خروج وبنحج. طبعا. صح؟ طبعا. مبروك الحج. الله يبارك فيك يا عم. دي اول حجه؟ ان شاء الله. اول حجه. طب انت اتاخرت ليه؟ على حسب ربنا سبحانه وتعالى ما ييسر بقى يا رب. كنت انا بنعم بالله. نعم بالله عند ربنا سبحانه وتعالى. حاولت قد ايه كم مره؟ بقى لي 3 سنين، دي 3 سنة بحاول. احنا بقى لازم ناخد بالنا من رقم 3 ده. لازم تعمل حسابك ان ايه، ان مش من اول مره، واحتمال مش من تاني مره، واحتمال مش من تالت مره، لان الموضوع كبير. الموضوع كبير. الفلوس حاضره ومفيش نصيب. المعارف والفرص والشركات اللي نعرفها حاضره ومفيش نصيب. هي بتتعزز عليك بقى وبعدين تنكتب لك. الف الف مبروك الحج، ويا رب كل سنه ربنا يتقبل منا ومنك. تقول ايه للي كان نفسه وما حصلوش نصيب؟ نقول له جاهد برضه، انت خد بالك معايا وربنا سبحانه وتعالى يكتبها لك ويكتبها لكل مشتاق يا رب بحاجه جنه واهل بيته. الله يتقبل منا ومنك. دايما ندعي باسماء الله الحسنى، ما تقولش بحق جاهد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. انا عايز اقول ايه بقى، شايفين القعده الاريحيه اللي احنا قاعدينها دي؟ احنا قاعدين على الارض وهو كده مزاجنا، احنا مبسوطين كده، احنا كده محتسبين عند الله ده سبحانه وتعالى. احنا رايحين نحج، والحج ده جهاد مش كده ولا لا؟ قال عليه الصلاه والسلام: الا ادلك على جهاد لا شوكه فيه؟ الحج المبرور. اللهم ارزقنا، اجعل حجنا مبرورا يا رب، واجعل سعينا مشكورا يا ارحم الراحمين. تقول ايه للي كان نفسه يحج وما حجش؟ استعن بالله وادعو ربنا سبحانه وتعالى، واكيد ان شاء الله هتيجي. لا لا غششنا يعني، انت خبطت على الباب ازاي ففتح لك؟ الموضوع صعب صعب بصراحة. مش يعني مش تقول ايه بصراحة، يعني زيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قبر الرسول، وان الواحد يصلي مثلا الصلاة في الكعبة ب 100,000 صلاة، وزيارة قبر الرسول والبقيع طبعا مناسك وعرفة، فكل دوت يعني الواحد نفسه فعلا يجربه، ان بحيث ان يعني خطوة مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضع قدمه في الموضع ده هو. اللهم صل وسلم. فكنت بتقول ايه؟ كنت بتقول يا رب حج كده بس، ولا كنت بتقولها ازاي؟ ان الواحد يؤدي الفريضه، الواحد يؤدي الفريضه ويشعر بيها وطبعا يعني الواحد افتكر سيدنا ابراهيم والمعاناه ان هو يترك زوجه وابنه الرضيع في المكان الذي في هذا المكان، يعني بدون زرع ولا ماء. ما شاء الله. انا نسيت اتعرف عليك. وليد محمد عرفان. محافظه ايه؟ البحيره. شغال ايه؟ انا مهندس زراعي. ما شاء الله، ربنا يتقبل منك. يا حاج وليد مبروك الحج، بارك الله، ربنا ينولها لك يا رب. الله يكرمك، هتذكرني في عرفات ان شاء الله، هتدعي لي في عرفات ان شاء الله. اتمنى نقبل حضرتك هنا ان شاء الله. الله يتقبل ان شاء الله، نتقابل هناك باذن الله، مسافر وراك على طول. ربنا يتقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبروك الحج. الله يبارك فيك. بقول لك مبروك الحج قبل ما اتعرف عليك. على محمد الملون حشيس بحيره. والنعم، اهلا بيك. هي القعده كلها بحرويه بالصلاه على النبي اللي صلى الله عليه وسلم. مبروك الحج. قلت لي اسم حضرتك علاء. يا مرحبا يا حاج علاء. مرحبا. مبروك الحج. الله يبارك فيك يا رب. اول الحجه ولا حجيت قبل كده؟ ان شاء الله اول حج. ما شاء الله، مبروك. اخيرا اخيرا يا راجل. دعوه والديه. والله دعوه والدتي وقت عمره ودعيت لي في مسجد النبوي عليه الصلاه والسلام ان انا اشوف النور اللي هي شافته. الله، يعني تقول دي وصفه اللي نفسه يحج يخلي امه ترضى عنه. ان شاء الله. والدي طبعا مات راضي عني الحمد لله رب العالمين. فبعد ما توفى والدي، فاول حاجه عملتها اول جرش مسكته طلعت ام العمر. واللي عايز يحج يخلي امه ترضى عنه، اللي امه ترضى عنه يبقى هيحج ان شاء الله. فعلا، ولما قلت الحج افتكرت دعوه والدتي، فقلت يا والدي دعوه الوالدين، فربنا ييسر الامور مع تقديم الجواز بتاعي مع صاحب اللي نايم ده. يا اتصل بيا وانا مسافر، قال لي عايزين منك الجواز. قلت الجواز والله في مشوار. لا اله الا الله. فقال لي عايزين النهارده عشان بكره اخر ميعاد ليك. اتصلت باللي عنده الجواز، قال الجواز عندك في البيت. اتصلت بالبيت، الجواز وصل، جيت لوصل، قلت ادي الحاج كمال. الحج نده عليك ان شاء الله. الحمد لله رب. ده انت واصل. لا والله الحمد لله رب. ده دعاء الوالدين ده معدي. بطاقه، قلت له بطاقه عادي. يعني قالوا لك ايه؟ يعني ابعت لنا الجواز. وانا مسافر في الطريق. سبحان الملك. الشغل بتاعه مسافر، مش موجود في البلد اساسا. طب هتعمل ايه في ارتباطاتك اللي قطعتها دي؟ لا الحمد لله، ده كان الكلام ده ساعه التقديم قبل رمضان يعني. دلوقتي مظبط امورك. وكله تمام. اول ما تشوف الكعبه هتقول ايه؟ قول اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. انت شاطر. انت مين اللي غششها لك دي؟ القران طبعا. ونبينا عليه الصلاه والسلام. جميل جميل، فتح الله عليك ومبروك الحج. بس انت اتاخرت كده في الحج، لازم تحج كل سنه بقى. انوي ان شاء الله. انوي وانت واقف على عرفات تقول يا رب هات بيا كل سنه. طول ما ربنا يعطينا الصحه ان شاء الله والمال نوصله ان شاء الله. ربنا ينولها لك يا رب. والف مبروك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك الحج. الله يبارك فيك. اتشرف بيك. اخوك في الله علي محمد حسين. يا مرحبا يا مرحبا يا حاج علي. حياك الله، مبروك الحج. ما شاء الله حجيت كتير قبل كده. لا اول مره. ياه اول مره. اتاخرت ليه؟ ربنا الحمد لله من عليا والله. طب الحمد لله. السنه اللي قدمت وما حصلش نصيب، والسنه دي كانت من عند ربنا كده. ربنا كانش من اول مره. ان شاء الله. اول واحده جت بره، ثانيه رشقت. ربنا كريم والله، ده ربنا سبحانه وتعالى. قول لي بقى، في زي اليومين دول السنه اللي فاتت لما قالوا لك ما فيش نصيب، كنت حاسس بايه؟ والله نفسيه كانت تعبانه اصلا من اول ما التأشيرات عماله تطلع وتروح وكله بيطلع وانا واقف كده مستعجل. كانت النفسيه حقيقي حقيقي. والله كانت نفسيه حقيقي غريبة. يعني لا خليني بس في موضوع السنه اللي فاتت بجد. والله اقسم بالله اشد الايام الم في حياتك. كانت نفسيه يعني اشد من موت اعز الناس. والله ان الواحد قال له ما انتش رايح، مش هتحج، مفيش نصيب. والله الواحد اتقطع قلبه في الايام دي. في الايام دي كلها. لما ربنا قال لك السنه دي تعالى بقى والتاشيره جت والواحد بكى على طول الصراحه، الفرحه بقى عامله ازاي؟ والله لا مش ممكن. والله كان الواحد بكى بكى والله. طب بالله عليك كده، يعني احتمال زوجتك تشوفه احتمال؟ لا اقعدوا يا حبايبي، اقعدوا عشان انتوا مضلمين عليك دلوقتي. لا سؤال، يوم جوازك ولا يوم مبروك التاشيره؟ يوم مبروك التاشيره والله. لا والله. طب يوم نجاح العيال في بس يعجبك هتعمل له مشكله دلوقتي. طب يوم يوم يوم العيال نجحوا في الثانويه العامه ولا مبروك التاشيره؟ مبروك التاشيره ان شاء الله. مفيش اجمل من اليوم ده. والله كلمه مبروك تضحك. ما حصلش قبلها ولا بعدها. ولا بعدها والله. اجمل لحظه في العمر كله. كله مبروك الحج. والله ربنا يكتبها لنا يا جماعه. طب وانت مودع العيال المره دي ولامم حاجتك وقاعد بايت هنا ومتوكل على الله رايح تحج؟ انا كنت بتعبك الصراحه معاهم عشان امشي. عاوز امشي خلاص. انا عايز امشي. عاوز امشي مش. سيبوني انا رايح لربي، اني ذاهب يا ربي. اكل ومش اكل، اكل ايه؟ احنا عايزين مش مشكله، عايزين شده الهدوم نخلعه على طول. وتوكلنا على الله وسافرنا. سبحانه وتعالى. ومن اول يوم اهو شكلها كده ايه؟ زي العسل. زي العسل ان شاء الله. فاي مشقه الحمد لله. الحمد زي لله. السكر. الحمد لله. الراجل ربنا يجعلها مغفره للذنوب والمعاصي. بس الواحد كده فرحه الاسره والولاد اكتر من فرحتنا نفسها. الله فرحه الولاد لما فرحه الاسره، فرحه المدام وفرحه الاولاد اكتر من فرحتنا عن نفسها. الله يهنيكم يا رب ويفرحكم. قول لي اول ما تشوف الكعبه هتقول ايه؟ اللهم اجعلنا مستجيب الدعوه، وندعي بقى الاخوه اللي قالوا لنا ادعوا لنا كلها ان شاء الله. اللهم اعطي كل مس. اول ما عينيك تيجي على الكعبه اول ما تشوف الكعبه بعينيك افتكرني، ربنا يكرمك تدعي لي ان شاء الله. اتفقنا؟ باذن الله ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب، ويا رب نحج كل سنه سوا يا رب. اللهم استجب يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك الحج. الله يبارك فيك. الله يتقبل منا ومنك يا رب. يا رب احنا وانت يا رب. قول لي بقى دي اول حجه؟ دي اول حجه ان شاء الله. اتاخرت؟ لا ما انا قدمت بقى لي سنتين ودي الثالثه. شوف بقى سامعين؟ كل الناس اللي ربنا ما كتب لهمش من اول مره يقول ان شاء الله خير. كل الناس قدموا مره واثنين وجت في الثالثه، جت في الرابعه، فانوي وصمم وربنا هيناولها لك ان شاء الله. كمان هي الكعبه كده عزيزه، مش اول مره تقول لي يلا انا عايز اروح تيجي، فعايزه مساله صبر واحتساب. قول لي بقى مين دعا لك تحج؟ والدي ووالدتي دايما كانوا بيدعوا لنا بالحج، كلنا احنا الاربعه، اخواتي الاربعه. الوالدين يا اللي ما حجتش، شوف بقى ابوك وامك مش راضيين عنك ولا لا، وكل اللي حاج يقول لك اصل امي دعت لي، اصل امي راضيه عني، اصل ابويا دعا لي حج. قول لي اول ما تشوف الكعبه هتقول ايه؟ قول اللهم ادينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. ما شاء الله عليك انت مذاكر صح كده. اللي يشوف الكعبه يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. كتير من الناس يقول اللهم اجعلني مستجاب الدعوه، هي حلوه بس خطر. بالظبط، هو اللي يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار حلوه بس خطر. لا اللي يقول اللهم اجعلني مستجاب الدعوه جميله بس خطر. ما في ياما ناس بتدعي ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، يدعي يا رب اتجوز فلانه وفلانه دي هتشيبه، يدعي يا رب الدكانه الفلانيه والدكانه دي، فلكن ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دي ايه؟ دي ما فيهاش غلط، دي ما فيهاش غلط، هي دي احلى من اللهم اجعلني مستجاب الدعوه. مبروك الحج. الله يبارك فيك. وعقبال كل سنه يا رب. طيب يا رب. ربنا ينولها لك كل سنه يا رب، ويجمعنا هناك صحبه يا رب. يا رب ربنا يتقبل منا ومنكم. انا عايزك تقول كلمه للي كان مقدم وما حصلوش نصيب. اللي ما قدمش السنه يحاول يقدم السنه اللي وراها، تيجي الثالثه تيجي، خلي عشمه في ربنا كبير وربنا ينوله ان شاء الله. انت شايف اللي حج السنه دي حج ب 50 و60 و70 الف. طب ده السنه الجايه تتوقع تبقى بكام؟ هيعمل ايه المسكين ده؟ تكون عشان خاطر يستجيب دعوه امه وابوه ويجاب ربنا سبحانه وتعالى ويسقط الفريضه اللي عليه. الله. يسقط الفريضه اللي عليه دي يعني الواحد يخلص من الحج ولا قصدك ايه؟ لا يسقط فريضه من عليه، دين عليه بينه وبين امام ربنا سبحانه وتعالى. الله. طب يعني انت بعد ما الدين ده يخلص ما عدتش تحج تاني؟ ان شاء الله بقى في العمره بقيه ان شاء الله نيجي برضه تاني وثالث. الله ينولها لك يا رب. مبروك الحج وترجع بالف سلامه. ربنا يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. مبروك الحج. الله يكرمك. اخيرا لا ملك الملوك كان بيدعى عبده، واخد بالك مفيش حجاب خالص. الله. دي انا بقالي 15 سنه بتمناها من ربنا. يا الهي. ربنا يرزقني بالحج بقالي 15 سنه. يا الهي. اعتمرت سنه 99 وانا بتمنى من الكعبه اللي انا ازورها تاني. يا الهي. والله والله والله كل سنه اتمنى وربنا ايه زي ما تقول ايه الجواب لسه متاخر، جواب لسه متاخر، جواب لسه متاخر. لا طب هو اذن. طالما اذن مفيش حجاب بقى. 15 سنه. لسه البوسطجي ما جاش. وصابر صابر. اصل ملك الملوك كان بيأذن لعباده، حد يقدر يقول له؟ طب ما كان ممكن تعمل خير كتير، اشمعنى الحج؟ ما هو الخير موجود. الخير موجود، ملك الملوك اذن. طالما اذن مفيش حد. طب انت ما قلتش ليه يعني؟ خلاص انا جربت مره واثنين وثلاثه. لا ما هو ربنا بيقبل من عبده توبه من اول مره، وبيقبل منه دعاء من اول مره، ولا عاوز عبده اللحوح. جزاك الله خير. احسنت. الواحد يلحح لله كل ما بيزود الاجر اكتر. وبعدين سبحان الله زي ما تقول الانسان اكنه ايمانه بيكتمل. يعني ايه طول ما انا بقول يا رب ما لسه عبدي، يا رب يبقى لسه عبدي. جميل. ايمانه اكتمل بيه. ايوه. عارف شخصيه الله. أيوة. او عاوز تقربه لله. عارف صفات الله. لا ده ما هي دي كده، ما هو كل الامور متشابهات، لكن تعرف ربك ازاي؟ ايوه. ما سيدنا موسى كان كليم الله. ايوه. كانش مش عارف رب لولا ربنا جعل له الخضر. ما كان بيستعجل بيستعجل بيستعجل. أيوة. الانسان كده بيستعجل ربه، بيستعجل ربه في كل شيء. يعني كان اللي بيدعي السنه دي وما جاتلوش، لا يبدا تاني، يدعي تاني ويتغير، ويغير من نفسه. هو ربنا طلب مننا الحق ليه. ايوه. زن عليه، كل ما تزن عليه بيزيد في الاجر، بيزيد. جميله زن عليه دي. الحق. الله. ده كلام زي الفل. امال هترجع بقى عندك علوم ايه؟ انا الله اعلم ورسوله. والله انا الله يفهمنا يا رب. انا كنت بتمنى من الله عز وجل ان انا امشي حافي في الحج، بقولة الشيخ الشعراوي عشان أطول أدم النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا سلام. ده ايه الكلام الحلو ده؟ يعني انت ده انا كنت بس خايف اجي اصحيك وانت نايم هنا على الاسفلت كده، خايف اصحيك وانت لسه ما رحتش هناك ونايم على الاسفلت، لا تكون متضايق. احنا من امبارح الجماعه بتوعنا كلها من امبارح من 10 بالليل واحنا في الاتوبيس، والنهارده يعني يوم السبت 10 بالليل واحنا النهارده الحد، بس انا لسه مش شايف بهدله ولا حاجه. لا انت ايه مستحمي ولابس شيك لازم لا لا لا هو يعني العريس في عرسه بيروح كده يا سيدي يا سيدي ولا يروح؟ طب لا لا قول لي بقى، طيب انت متجوز بقى لك كام سنه؟ انا بقالي 22 سنه. بقالك 22 سنه؟ 22 سنه. ولما اتجوزت كان عندك كام سنه؟ انا 24 سنه و15. جميل. سؤال بقى، العمر ده 46 سنه دول كلهم اجمل خبر سمعته في حياتك؟ ما هو ده لسبب واحد، اصل ايه، انا اللي عملت الدعوه بتاعت فرحي وقلت نعزم مين ونعزم مين ونعزم مين، لكن ملك الملوك لما يجي يعزم الله مفيش حد بيقول انت عزمت مين. الله. يعني الجماعه دول كلهم مين اللي اذن لهم؟ يا زيزي هو ملك الملوك. يعني انت عايز تقول ايه؟ ان فرحي ده انا اللي كتبت الدعوه، انا لا، انما الفرح ده اهو، انا الست دي شفتها والست دي حبيتها ودي دخلت بيتي وكده، بس كامراه. ايوه كشهوه كانسان. لكن الفرح اللي انت فيه ده، لا ده روح. وبعدين انا ما اموت بشهوتي غير ما اموت وربنا راضي عليا. الله. طب ادعيني بقى. يعني ما كسبتش حاجه في حياتك كده؟ ما كسبتش مثلا صفقه ولا فلوس ولا لا. ولا علاوه ولا مكافاه فرحت بيها اكتر من فرحك بتاشيره؟ لا، صالحه وولاد صالحين، بناتي الحمد لله رب العالمين. لما بشرت بالعيال كان خبر احلى ولا البشره بالتاشيره؟ لا، ال- ال- ال- الولد لهم طعم. أيوة. واخد بالك؟ أيوة. وبيت ربنا بقى طعم تاني. يعني انت عندك كام عيل؟ انا عندي 5. يعني لو رزقت 50 عيل احلى ولا 5 وتاشيره؟ هو احنا لو احنا بصينا سيدنا ايوب راحوا ال 12 عيل وراح المال. أوه. صبر على ابتلاء ربه ولا زعل على عياله؟ ايوه ابتلاء ربه. أيوة. بس ان مسنا الضر. يعني تاشيره الحج دي ب 1000 عيل؟ لا، ده بحياتنا يعني يا سيدي. والله انا ما بكذب عليك، مش نفوق، والله ما نفوق، بحياتنا. ليه؟ اللي انت يعني انت ما تتخيلش الانسان المسلم اللي بيبقى عاوز يبقى صادق مع ربه، ميجي ربنا يروح يكرمه بالحج. الله. لا، دي بص، دي بقى ما فيش كذب فيها. طب انت قبل ما تشوف الكعبه هتقول ايه؟ لا دي عباده. يعني انا شفتها من سنه 99. أوه. انا كلمتها زي المجنون. ايوه. يعني بقول لها يعني انا جاي من مصر عشان اشوفك انت. والله انا ايه ده؟ لا، وبعدين دخلت كده. طب عايزين ناكلها دي. انا امي بتمنى، انا امي ما اعرفش ابوسها، ابوس ايديها بس. أيوة. لكن دي مش عارف احضنها ازاي. والله ما بكذب عليك. والله شوف الرسول عليه السلام بيقول ايه؟ بيقول الحجر الاسود والركن اليماني استلامهما يحط الخطايا حطا. شوف اسمها استلام. ده عارف يعني ايه استلام؟ ده مين اللي وصف؟ هو الحضن اللي انت بتقوله. صلى الله عليه وسلم يعني. بص، خير المرسلين واللي هو ما منتكش عن الهوى، اللي ربنا وصى يعني كتاب الله وسنته، يعني مفيش كلام بعد سيدنا محمد تاني. اللي انا اخد الكعبه دي ازاي بالحضن؟ الله. وهي دي يبقى اول ما تشوف الكعبه تعمل ايه؟ لا دي يعني تفتكرني ان شاء الله. تفتكرني يعني. طب اديك جلاء الله. الله يكرمك. عمرو احمد ان شاء الله. ماشي، اللهم اغفر لعمرو احمد ان شاء الله. ربنا ماشي، ربنا يرضى عنك ويغفرلك ان شاء الله. الله يكرمك حبيبي. الف مبروك الحج. الله يكرمك. الف مبروك الحج، وربنا يتقبل منا ومنكم. مبروك الحج. يا اهلا وسهلا. ربنا يتقبل منا ومنك الحج. اللهم امين يا رب. يا شيخ انا عايز اعرف دي اول حجه ولا ايه؟ تاني حجه ان شاء الله. تاني حجه؟ تاني حجه. طب هتحج تاني ليه؟ ما تحمد ربنا بقى. الحمد لله، انا طالع بنيه الوالده. الله. بنيه الوالده. جزاك الله خير. انا من سن 25 سنه وانا نفسي احج لنفسي، وان حصل نصيب اعملها لوالدتي. الله اكبر. مبروك عليك برها والحج. ان شاء الله. وكتير ربنا. من العلماء قالوا ان ربنا يهبك اجرك الحج بالاضافه الى اجرك. بس طبعا في طائفه من العلماء قالوا لا، كل الاجر يروح ليها وعلى قلبي زي العسل. صح بالظبط بالظبط. قال لسه الشيخ قال لي ده كده يا حاج علاء، يبقى الحاجه واللي بتاخد الثواب برضه. الله يتقبل الثواب ان شاء الله. طب اول ما تشوف الكعبه هتقول ايه؟ حصل نصيب، الله بدينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وكيل عذاب النار. جميل ما شاء الله عليك. طب انا عايز اقول بقى للحاج وما حجش عن امه، تقول له ايه؟ انا اقول له يا رب يديك الصحه والمال وتحج الحاجه، لان ده ثواب عظيم واجر كبير، والوالده ديت يعني حاجه كبيره. جزاك الله خير. حاجه كبيره خالص يعني الواحد ما يحسش بها. الوالده الله يرحمها كانت حجت؟ لا ما حجتش خالص. ما حجتش، يبقى اللي امه ما حجتش ده المفروض يتحمل المسؤوليه دي. مش كده ولا ايه؟ انا في ضميري وجوايا من زمان. في ضميري ان حصل نصيب يديني الصحه. طب كل دي فلوس هتصرفها عشان خاطر الحاجه دي؟ الحاجه دي حاجه كبيره خالص. ونايم على راسي عشان خاطر امك. ان شاء الله. الله يجزيك خير. اتمنى اديني الصحة والعافية وهتجيل لها يعني ايه الثواب كامل ان شاء الله. اللهم تقبل منك يا رب. والف الف مبروك وربنا يتقبل منا ومنك يا رب. ان شاء الله نتقابل سوا هناك باذن الله نحج سوا وربنا يتقبل منا ومنك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله مبروك الحج. الله يبارك فيك يا شيخ. انت هتشوف الكعبه ان شاء الله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يهنيك. الله يبارك لك. انت حاسس بايه بقى؟ لا لا مفيش وصف. مفيش وصف والله. طبعا مفيش وصف. دي اول حجه؟ لا ما شاء الله حجيت قبل كده الحمد لله. الله يتقبل. طب هتحج تاني ليه؟ لا اله الا الله. ما تريح دماغك. ليه؟ اصل انت نايم على الرصيف وتعبان وصارف عشرات الالاف. باذن الله طول ما فيها صحه كل سنه هعد يا سيدي. طبعا ربنا يهنيك. طبعا ربنا يتقبل منا ومنك. اللهم امين يا رب. طب قول لي بقى انت هتحج السنه دي عن نفسك؟ لا السنه دي هحج عن والدي. هو والدي حج بس انا هحج له تاني. يا سلام. لا لا لا فاتت انا لا بقى بصراحه لا انت زودتها. لا لا ما زودتهاش. لا انت زودتها يعني ابوك حج وانت حجيت. اللهم لك الحمد. هتحج تاني؟ وحجيت لوالدتي وحجيت لامك. طبعا. وهتحج تاني؟ حج تاني. وصرف كل ده؟ طبعا. ما شاء الله لا قوه الا بالله. وحجه نافله لابويا؟ طبعا. ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزين نتعلم البر ده يا ناس. وشوف الناس اللي لما بتعوز تحج بتحج. شوف بقى عشان كده دايما نقول اهلها هم اهلها. اهل الكعبه هم اهل الكعبه. ربنا ما بيحرمهمش منها. لو حرمني سنه 2010 لا 2010 اول سنه قدمت فيها رحت المطار بالاحرام. عيطت. يعني رحت المطار بالاحرام ولسه فاكر الزعل ده لحد دلوقتي. طبعا. وانت النهارده بتتزف اهو ومش ناسي الوجعه دي. علشان تفضل عارف قيمتها عشان لما يشحتفوك على الرصيف تقول ايه. راضي راضي وقابل. قلبي زي العسل. راضي وقابل طبعا. ربنا يتقبل منا ومنك. شوف كلمه حرمني سنه ده معناه ايه. انا ما اتحرمش. انا اروح كل سنه. بس لما تقول حرمني سنه ده معناه ايه يا ناس؟ اسمع يا اللي مش طايلها. اسمع يا اللي مش طايلها. في ناس كل ما بتعوز بتروح. في ناس عارفه السكه. في ناس عارفه الباب بيتخبط عليه ازاي. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قلب وجهك في السماء وقول يا رب نفسي فيها. يا رب نولهاني. يا رب انا عايزها. يا رب طولهاني عشان يديها لك سبحانه وتعالى. لان ده بيته. البيت بيته والمال ماله. قول لي بقى انت حجيت 3 4 5 6 مرات كده ولا حاجه؟ ها خليها بينك وبين ربنا. تمام. طب ما فلستش ليه؟ بيبعت يا زيدي. بيبعت يعني اللي بيصرف الحج بيبعت كتير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امعر حاج قط. اللي بيصرف حاجه في الحج لازم تيجي. لازم تيجي. عشرات الاضعاف. اللهم لك الحمد. عشرات. والستر والعافيه والبركه ولطف ربنا بيا سبحانه وتعالى. والذريه وستر ربنا على الاولاد والدعاء المستجاب. اللهم لك الحمد. وقضاء الحوائج. اللهم لك الحمد. وكل حجه بهديه من ربنا. كل ما حج تاني ربنا بيهديني تاني. طب انت متعود لما تشوف الكعبه تقول ايه؟ ودعاء النبي مفيش افضل منه طبعا. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. طيب من دلوقتي كده الناس اللي بتحج كتير دول بيبقوا محضرين لعرفه دعاء ولا زي ما تيجي؟ والله زي ما بتيجي. ياه. هو بيجي مع حاله. انت بتروح مسجد نمره؟ طبعا. وبتروح جبل الرحمه؟ طبعا. ما شاء الله ربنا يهنيك ويمتعك يا رب. اللهم امين. بس انا عايزك السنه دي بقى تضيف حاجه للحجه. يعني ركز فيها جدا لانها خطيره وهتفرق معاك. ان يعني انت اول ما تشوف الكعبه تفتكر عمرو احمد. تدعي لي. تفتكر عمرو احمد. الله يبارك. تدعي ربنا يرضى عنك. اول ما تشوف باب الكعبه تدعي لي. ربنا يهنيك والف مبروك الحج. وانا بحبك في الله. وهم الحجاج دول اساتذه. قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. يعني ايه جعل الله الكعبة البيت الحرام؟ يعني الكعبة دي استاذة مدرسة بتعلم. شوفوا اللي الحج ده عامل زي ايه؟ زي ما يكون كورس. لما تروح الكعبة وترجع ترجع اسمك كان راح اسم حضرتك ايه؟ محمد. حاج محمد. راح اسمه محمد يرجع اسمه الحاج محمد. دي فرقة. ده كورس. هي مش منظرة. هو فعلا اتغير. هو فعلا اترقى. هو فعلا خد نشان جديد اسمه 1438 حج 1438 وهكذا. كل ما ياخد حجه بيترقى عند الله سبحانه وتعالى وبيتغير وبيعرف معارف عن رب العالمين سبحانه وتعالى. لما تسمع الكلام من الحجاج تسمع كلام من دكاتره جامعه. والله العظيم تسمع من الحجاج علوم ما تسمعهاش من مخلوق. من مخلوق. مش هقول لك بقى شيخ ولا داعيه ولا مستشارين ولا اساتذه جامعه ولا غيره. لا الحجاج دول اصلهم بيتعجنوا. ده حج. ده حج. شايفين احنا بنتكلم؟ احنا قاعدين على الرصيف. احنا قاعدين على الاسفلت. احنا قاعدين في الشارع. احنا قاعدين على باب جامع. ايوه من دلوقتي لسه ما ختمش خروج من مصر، لسه ما ختمش خروج وقاعد على الاسفلت وايه وايه متهني يا ارض تهدي ما عليك اهدي، قاعد عريس وبيتهنى وبيتمتع وبيعلم الدنيا، وبيعلم الدنيا ازاي نفتح باب ربنا، كيف تدق ابواب السماء، وكيف تحج عشان تعرف ربنا، حج عشان تعرف تعامله ازاي، حج عشان تدوق حلاوه انه تطلب منه فيستجيب سبحانه وتعالى الدعاء. ربنا يتقبل منا ومنكم. ده كمان في اخ فاضل عندنا معانا في الشغل اسمه الحاج رمضان، يعني طلع وقاعدين في صحن الكعبه فكان بيكلم ربنا، فبقول له يا شيخ لا اله الا الله انت بتقول ايه؟ قال لي طب انا اشكره اقول له ايه؟ اقول له بالله عليك، اقول له والنبي، الكلام ده حصل معايا انا وهو قاعدين كده. الراجل هني الراجل هني يعني قال له انا طلبت منك المولد طلع عمره المولد الامويه، طلبت منك رمضان طلع رمضان، طلب منك الحج طلعت برضك الحج، بقول لك ايه كريم، اقول لك ايه، هو مش عارف يقول له ايه كريم، هو مش عارف يقول له ايه كريم، كريم سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد كريم، اللهم بلغنا الحج المبرور. اللهم يا رب. امين. اللهم ارزقنا الحج المبرور. اللهم. كل عام. اللهم امين. وقصه الحج كلها انه استمتاع مع المشقه، حاجه غريبه، حاجه غريبه لما الحجاج يحجوا ويدوقوا مع التعب لذه، مع التعب لذه. واحنا هنا النهارده مع اصحاب الحجاج اللي بيحجوا، الحج ده يعتبر بري ولا بواخر؟ ده يعتبر بري، لكن احنا دلوقتي في انتظار باخره تعدي الحجاج الناحيه الثانيه على البحر وبعدين يستأنفوا حجهم بالبر. بس ده افضل من حاجات كتير، يعني افضل من الاردن والقصص دي كلها. اه بالظبط. المقصد اللي عايز اقوله ايه؟ ان معاينه والتلذذ بالمشقه، استعذاب العذاب، ان العذاب يبقى عذب، ان لازم عذاب ايه؟ عذاب ايه وحد طايل اللي احنا فيه؟ ده احنا ارسان، والاجر على قدر المشقه، ده احنا ارسان. هنا ابن القيم عليه رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول بين رعايه الحقوق مع العافيه ورعايتها مع الضر بون بعيد. ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. اللي بيواجه بعينيه الموت، مش عارف من الحجاج هنا حضر الجمره القديمه، الجمرات بتاعت زمان، ده الجمرات بتاعت زمان دي كان الواحد يشوفها يتشاهد. اقصد اقول لما يعالج الحج المعالجه دي الصعبه، ويصمم انه يعمل الصح، ويصمم انه يعمل السنه، تبيت في مزدلفه، اوعى حد يمشيك بدري، ترمي بعد الزوال، اوعى حد يخليك ترمي قبل الزوال، اوعى ترمي قبل الظهر، ترميش الجمرات الثلاثه اللي في ايام التشريق الا بعد ما تصلي الظهر او بعد وقت صلاه الظهر اللي هو الزوال. عايز اقول ايه؟ اللي يعمل كده، اللي يعمل الصح ويصمم يعمله وهو بيعالج بعض المشقه اجره ايه؟ بص ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول بين مراعاه الحقوق مع العافيه ومراعاتها مع الضر بون بعيد. ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. ليس العجب من صحيح فارغ يقوم بالخدمه ويؤدي ما عليه، انما العجب من ضعيف يعالج المشقة والمشاغل ثم لا يتخلف بما يقدر عليه. البطل اللي يحج بالرغم من الغلاء اللي احنا فيه، اللي يحج بالرغم من كل الظروف اللي هو فيها، يحج مهما يكن ويصمم انه يحج ويدوق مع كل المشقة والأحوال اللي في الحج دي، يدوق لذة القرب من الله. وما فيش أجمل من لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طب انا مش عايز اطول عليكم علشان انتوا يعني مرهقين و... لا براحتك، وانتوا هنا من 10 الصبح امبارح مش منك. الله ييسر لكم الامر يا رب. طيب الله يتقبل من، والله انا اسعد، والله انا اللي انبسطت لما شفتكم اكتر واكتر، وانا بفرح قوي لما اشوفكم هناك. ربنا يجمعنا هناك صحبه يا رب. وعايز اقول لك حاجه بقى، دايما الحاج يخطر في باله يقول ايه؟ انا بحج انا معقول؟ انا ربنا ادهاني، انا ربنا نولهاني، مش معقول، معقول يا رب؟ ايوه انا عايزك تعمل كده لحد ما توصل هناك، مش تقعد هناك بقى تفضل تقول انا بحج انا، لا خلاص دي خلصت. تقول لا انا هخش لجنه الامتحان وفرحان انك هتخش شاطر، كويس دخلت بقى، ما تقعدش هناك تقول كده، امال تعمل ايه هناك بقى؟ اشتغل. المصريين مظلومين هناك في الاستمتاع بالكعبه في الفتره اللي من دلوقتي لحد يوم الحج. كل الجنسيات كل يوم المطوفين بتوعهم بينزلوا يفسحوهم في الكعبة، كل التراكوة، كل البنجالة، كل الهنود، كل العرب، كلهم بينزلوا كل يوم يتمتعوا بالكعبة. المصريين لا، بيودونا أول يوم وبعدين يسيبوك لنفسك. فأنت كل اللي متخيل بيه أن أنت تروح تصلي مغرب وعشاء، ده كل معلوماتك. لا لا لا، كل يوم تطوف مرة واثنين، كل يوم تتمتع بالكعبة. مش ربنا مش انت راح تحج حج اسمه تمتع؟ مش كده؟ ايه حج التمتع ده؟ قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة الى الايه؟ الى الحج. الى الحج. الفترة دي اسمها فترة التمتع، من دلوقتي لحد يوم 8 يوم التروية. تعمل ايه من دلوقتي ليوم 8؟ تطوف كل يوم. تروح سبع اشواط وركعتين، سبع اشواط وركعتين. عارف اجر السبع اشواط وركعتين دول ايه؟ تخيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت اسبوعا يحصيه كان كعتق رقبه. تطوف سبع اشواط وبعدين تصلي ركعتين، ربنا يكتبها لك حجه، يكتبها لك عتق رقبه. عارف يعني ايه عتق رقبه؟ عتق رقبه ده عباده مش معروفه دلوقتي، كانت زمان معروفه. تشبه ايه دلوقتي؟ يعني تشبه ايه دلوقتي؟ تشبه الفديه مثلا بتاعه القتل مثلا، مثلا تقريبا. يعني ان انسان واحد يقتل انسان خطا، ده فديته ايه؟ فديته 100 ناقه، 100 جمل. النهارده الجمل بكام؟ 20,000 الجمل النهارده ب 20,000 جنيه. 20,000 جنيه في 100 2 مليون ارنبين. تطوف سبع اشواط وتصلي ركعتين كانك اتصدقت بقد ايه؟ ب 2 مليون. 2 مليون جنيه. اعملها بقى. انت عارف يعني ايه تمتع؟ تمتع يعني لما تصلي الركعتين تحتسبهم عند الله ب 200,000 ركعة. يعني لما تصلي 10 ركعات الضحى مثلا، تصلي 10 ركعات تحتسبها عند الله كم ركعة؟ 10 ركعات بكام؟ بأرنب. حبيت نعمل عمرة لوالدة ولا حاجة. اعمل مليون عمرة. اللي يصلي 10 ركعات بمليون ركعة. يبقى لما تقعد من المغرب للعشاء يا بالحاج، تقعد تعمل ايه المغرب للعشاء؟ تقلب في الفيسبوك صح؟ لا لا اتكلم. انت هتقعد من المغرب للعشاء تعمل ايه؟ تقلب في الواتساب؟ تساله يا حاج انت جبت الجلابيه دي منين؟ جبتها بكام؟ من المغرب للعشاء بتعمل ايه؟ تصلي طواف. جميل جميل. وكمان تصلي 10 ركعات. اقول لك بقى على كام سر، اقول لكم على اسرار. تحبوا الاسرار؟ تصلي في الصف الاول. ازاي تطوف والكعبه رايقه؟ في الحج في روقان. بمنتهى البساطه، من بعد العشاء بساعتين ثلاثه لحد قبل الفجر بساعتين ثلاثه، ومن بعد الفجر بساعتين ثلاثه لحد قبل الظهر بساعتين ثلاثه، بس كده. يعني من 9 ل 11 الصبح، وبالليل وبالليل من 11 ل 3 الفجر. هتستغرب هناك ان الليل طويل والنهار طويل والوقت جميل. هتستغرب. بص انت بتقعد هنا تفتح المصحف من الظهر للعصر ما تعرفش تقرا جزء، هناك من الظهر للعصر هتقرا 8 اجزاء. حاجه هنا ما تقعدش في السكن بقى، ما تقضيهاش المول والهدايا. اللي ما بيعرفش يقرا يطوف. يطوف ويقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. تقول ايه؟ سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله. اوعى تلاقي حد بيردد دعاء تقوم قايل وراه. لا، كم مره شويه ناس مصريين كده طيبين بيطوفوا، فبعدين وهم بيطوفوا كده بصيت لقيتهم بيطوفوا من غير ما يقصدوا. الطواف جم ورا ناس شيعة. فالناس الشيعة دول عمالين يقولوا ادعية غلط، والناس دول عمالين يقولوا وراهم. شوية ناس مصريين طيبين كده مقيمين هناك وشغالين عمال. فقلت للشباب دول: يا شباب مش انتوا مصريين؟ قالوا لي اه. تقول ازاي بتردد دعاء ورا واحد اعجمي فارسي؟ انت ازاي انت عربي وتردد دعاء ورا واحد كده؟ قال لي: والله انا لقيتهم بيقولوا. قلت له: يا ابني ده دعائهم شيعة، دول بيقولوا حاجات غلط، دول شيعة. الواد مسك صحابه قال: يا اولادي الذين، انا بقيت شيعي. يا اولادي الذين. لا هو ما بقاش شيعي ولا حاجه، بس اقصد اقول ايه؟ اللي يدعي يدعي دعاء هو يفهمه. طب انا مش حافظ اقول ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اول مهمه من مهمتك ان انت تتمتع الفتره دي كلها بالحج وبالعباده وبالذكر وبالطواف كتير. تاني حاجه ركز مع نيتك. الله يكرمك، انت تعبت قوي في الحجه دي، ما تبوظهاش بصوره، ما تبوظهاش بكلمه. حدش يجي يقول لك: يا محمد. تقول له: يا محمد انا صرف 70,000 عشان تقول لي يا محمد الحاج محمد. لا لا لا، ما تبوظهاش. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد يعلق صوره في البلد، واحد ينزل صورته على الفيس، مش شرط الكلام ده رياء، ممكن يكون فرحه حلوه، بس ركز مع نيتك، بس ركز مع نيتك قوي. لو ركزت مع نيتك يبقى الحاجه دي معاك، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان رب العالمين بيقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا واشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول الله يوم القيامه اذهبوا الى من كنتم تراؤونهم في الدنيا فابتغوا عندهم الاجر. ربنا يقول لك شوف بقى اللي عملوا لك لايك روح خد منهم الاجر. لا، انا بقول للناس اتمنوا الحج، الحج سهل، ممكن تحجوا. اخر حاجه عايز اقولها لكم هي ان الحجه دي اسهل حاجه، اصعب حاجه انك تنولها، صح؟ ما جاتش بالسهل. لا، واسهل حاجه ان اجرها يضيع. اسهل حاجه بين ان انت تبتدع بدعه تحط على الحج حاجه بدعه تضيع، تتمسح تتبرك مثلا بالمقام بقبر سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ان انت زي ما قلت في موضوع الرياء ده ان انت تبتدع بدعه. لا، ما تبتدعش خالص، امشي ورا سيدنا رسول الله. هو حج عليه الصلاه والسلام وقال خذوا عني مناسككم، ما شاء الله عليكم يا حجاج، انتوا تعلموا الدنيا. انا عارف الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش بيرمي الجمرات الا بعد الزوال، سيب بقى الدنيا كلها تتخانق وريح دماغك، وبعد ما الظهر ياذن تصلي في الخيمه وتمشي على اقل من مهلك تروح ترمي الجمره وتيجي في ايام التشريق. ما اقصدش الجمره الكبرى، اقصد ايه؟ اقصد لايام التشريق. لكل الجمرات اللي ترميها ترميها امتى؟ بعد الزوال. الناس تتخانق، جم اخر يوم، يوم التعجل، عايزين يمشوا الساعه 12 بالليل، مش عايز الساعه 12 بالليل ترمي. بعد ما ترمي يوم التعجل اللي هو يوم 12 بعد ما اذان الظهر ترمي وتمشي. لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. كنت معكم ومع حجاج بيت الله الحرام وهم ينتقلون من جمهورية مصر العربية إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة. أسأل الله عز وجل أن يغنمهم السلامة وأن يطوي لهم البعد وأن يلحقنا بهم على عرفات وأن يرزقني وإياكم الحج المبرور كل عام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم يا حجاج، وترجع بألف سلامة. يقول لبيك الله.